القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، شبهة اليوم حول هداية الله تعالى لخلقه. معنا الآن فضيلة الشيخ عبد السميع محمد أمين من علماء الأزهر. فضيلة الشيخ، البعض يقرأ قول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء فيقول ما ذنبي إذا لم يهدني الله تعالى، ويقف مشتتا ظنا منه أن الله قد ظلمه في شيء، كيف نرد على هذه الشبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه الشبهة جاءت من لسان بعض المشككين أو المستشرقين لزعزعة الإيمان في قلوب المؤمنين، والبعض عندما لم يقرأ في القرآن الكريم آيات أخرى حول هذا المعنى ظن أن هذا الكلام صحيح، ولو تفقد قول الله عز وجل. على سبيل المثال للحصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الضلال من الله وهذه الهداية من الله ترد مشيئته تبارك وتعالى حسب ما يفعله الإنسان، فالذي يعطي ويتقي ييسر الله تبارك وتعالى له طريق الخير، والذي يعرض ويتولى ويكذب ييسر الله تبارك وتعالى له طريقه، لكن بعد مرات ومرات. ويقول ربنا أيضا وما يضل به إلا الفاسقين. عندما تتكلم عن الإضلال، تتكلم عن الضلال، تتكلم عن الهداية، هذا الذي يضل من قبل الله تبارك وتعالى وقد يكون بالقرآن الكريم يكون فاسقا، ينقض عهد الله، يضل الناس عن طريق الله، ففسقه أدى به إلى الضلال وليس من عند الله تبارك وتعالى. ويقول أيضا جل شأنه في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تخيل أن هذا الذي يقرأ القرآن الكريم يتبع ما فيه تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما الذي دفعه إلى هذا؟ هذا الزيغ الذي في قلبه، ولهذا جاءه الضلال من الله تبارك وتعالى. فما جاء الضلال من قبل الله تبارك وتعالى إلا بما في قلوب البعض من الزيغ أو الضلال أو الشر، عياذا بالله من ذلك. لكن الذين يؤمنون بالله حق الإيمان الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول ربنا في ختام الآية وما يذكر إلا أولو الألباب. وآية أخرى أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والبعض يقف عندها يقول الله يأمرني وإذا بي عندما أفعل يعاقبني على ذلك. كلا يا أخي، الله يأمرك بالطاعة، يأمرك بالمعروف، يأمرك بسلوك سبيل الهداية، ولا يأمرك بالفسق. لذا هنا محذوف: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بماذا؟ بما جاء به القرآن الكريم، بالأمر بالخير والهدى والنور وغير ذلك، لأن الله لا يأمر بالفحشاء. فكان الجواب: ففسقوا فيها. فإذا فسق الإنسان بعد أمر الله تبارك وتعالى له بالهداية، فإن الله تبارك وتعالى يضله، لأنه هو الذي اختار طريق الضلال، وليس لأن الله تبارك وتعالى أراد منه الضلال. فضيلة الشيخ عبد السميع محمد أمين من علماء الأزهر، إذن كيف نفهم قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله تبارك وتعالى هداية غير هداية الله. هداية الله تبارك وتعالى خلق في قلب العبد، لكن هداية النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على طريق الخير للناس، لأن الله قال له في موضع آخر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل بفضله وكرمه وقدرته يخلق الهداية في قلب العبد، وهذا لا يستطيع أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أنبياء الله، فإن هذا من اختصاص الله. وأما الهداية التي فيها الدلال، فيها الإرشاد، فيها الأخذ بيد الناس من الشر إلى الخير ومن المعاصي إلى الطاعة، فإنه أعطيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك العلماء والأولياء. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم فضيلة الشيخ عبد السميع محمد أمين من علماء الأزهر. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي.